طاقتي حبك شعاب موجتي والشعر من حبك يسيل والشعر من حبك يسيل انت السعادة سموني القتيل يا نبض قلبي والوجود يا روح عمري يا الودود يا أغلى من كل الحشود المدح فيك حقك قليل المدح فيك حقك قليل عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل أيام الزمان بالعيش والدار الجميل بالعيش والدار الجميل يلا عساها في الجنان تنعم بخيرات حسان وتبدل أيام